بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهاتان الآيتان لهما نظير أو نظيرتهما في قوله جل وعلا في سورة الصف: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأيضا نحو هذه الآية من سورة الفتح: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. تقول جل وعلا أن هؤلاء الكفار من المشركين وغيرهم يريدون أن يطفئوا نور الله جل وعلا، يريدون الصد عن سبيل الله وقطع سبيل الدعوة إلى الله جل وعلا، يريدون منع انتشار ما بعث الله عز وجل به رسوله ونبيه صلى الله عليه وسلم، ويسعون لذلك بكل السبل والطرق، سواء بالقتال والقوة ومنع من يقوم بالدعوة إلى الله جل وعلا من ذلك، وسواء بالمجادلة والمماراة بالباطل، وسواء بالافتراء والكذب على أهل هذا الدين أو أي ذلك من الوسائل التي يريدون بها إطفاء نور الله عز وجل. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، أي بالجدال والافتراء، ومن ذلك أيضا المقاتلة والعميان. والله ويأبى الله إلا أن يتم نوره. الآية الأخرى: والله متم نوره ولو كره الكافرون. يعني من الواحد الله عز وجل يطلع الشمس من المشرق فتضيء تنير كما هي الآن، وهو يريد أن يغطيها، يغطي الشمس، مثل ما يقول في الدرجة تاعنا يغطي الشمس بالغربة، مستحيل يظلم الدنيا. فمثل من يريد أن يفعل، مثل الذي يريد أن يطفئ أشعاع الشمس أو نور القمر، يجي عند الشمس يدير باش يطفيها، مستحيل. فكذلك الذي يريد أن يصد عن دين الله عز وجل لا سبيل له إلى ذلك أبدا، لأن الله جل وعلا متم نوره ولا بد أن يتم. هذا الذي قضاه جل وعلا وقدره أن يتم نوره ويظهره. ولهذا قال عز وجل: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. رغم كراهية الكافر فإن الله يتمه. الكافر يسعى بكل ما أوتي من قوة، قوة السلاح وقوة البطش وقوة الحجة بالباطل والمجادلة والمماراة حتى يصد عن دين الله عز وجل، والنتائج تكون على خلاف ذلك. ويعني لعله من أقرب الأمثلة إلى أذهاننا ما وقع قبل نحو سنتين من تجاسر بعض الأنجاس في الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وإظهاره بأبشع الصور والكلام في عرضه عليه الصلاة والسلام والطعن فيه، فإنه ترتب على ذلك أثر عظيم. فعوض أن يصدوا وأن يقطعوا نور الله جل وعلا كان ذلك سببا لإسلام كثير من الناس، بطرق كثيرة، فإن ذاك الاستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام أحدث ضجة في العالم كله. فمن لم يسمع بالإسلام أو لا يعرف النبي محمد عليه الصلاة والسلام هذا النبي الكريم، أو لا يمد له بالاحترام والاعتراف والتقدير، رأى الأمة الإسلامية كلها تفزأ بمثل هذا الاستهزاء ومثل هذه السخرية، فقالوا أي رجل هذا الذي لأجله تنقلب الدنيا مثل هذا على مثل هذا الحال؟ فكان ذلك سبب لتعرفهم عليه فأسلموا. فمهما سعى الكافر إلى منع انتشار نور الله عز وجل فالله تبارك وتعالى متم نوره ولو كره الكافرون. الكافر الكفر كفر الشيء إذا ستر، ولهذا سمي الكافر كافرا لأنه يغطي نعمة الله الذي أنعم بها عليه ويسترها ولا يظهرها. قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ولذلك قالوا الزارع يسمى كافرا لأنه يستر الزرع. نعم، كما قال جل وعلا: يعجب الكفار نباته. قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الأخبار الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع، ودين الحق والأعمال الصالحة الصحيحة النافع في الدنيا وفي الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالدين الحق، بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، ليظهره على الدين كله، أي على سائر الأديان. وهذا سيقوم. قال عليه الصلاة والسلام: إنه ستفتح لكم مشارق الأرض ومغاربها. إنه ستفتح لكم مشارق الأرض ومغاربها. وقال عليه الصلاة والسلام في مرتبة صحيح مسلم حديث ثوبان: إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها، فرأيت حيث يبلغ ملكها من الشرق والغرب، وظهرت له كنوز كسرى والروم عليه الصلاة والسلام، وظهر له كل ما سيصل إليه ملك هذه الأمة شرقا وغربا. وكذلك وقع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وفي الأحاديث أيضا التي جاءت صحيحة: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. ما ثمة منطقة يطلع عليها الليل والنهار إلا ويبلغ هذا الدين. وفتش الآن في الأرض فإنك تجد حيث نزلت من يدين بدين الإسلام، من يدين بدين الإسلام. ذهب بعض الدعاة الله جل وعلا إلى أراض بعيدة من جنوب أمريكا، مناطق نزلوا بها ما يظنون أنهم يجدون فيها رائحة للإسلام، فإذا بهم يجدون بيتا قام عليه بعض الناس مركزا للمسلمين يدعون به إلى الله جل وعلا. قام عليه بعض أبناء تلك البلاد الذين تعلموا الإسلام وسافروا ورحلوا إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة فتعلموا وتخرجوا منها ورجعوا إلى بلادهم منذرين داعين إلى الله تبارك وتعالى. فما من ثم منطقة يطلع عليها ليل أو نهار إلا وقد ويصلها الإسلام. لا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين، يعز عزيزا ويذل ذليلا، عزا يعز الله به الإسلام وأهله ويذل الله به يعز به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. فكان التميم بن السجاري الذي روى الحديث يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، ولقد أصاب من كان كافرا منهم الذل والصغار والجزية. وجاء أيضا نحو هذا من حديث علي بن حاتم قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا علي أسلم تسلم. فقلت: إني من أهل ديني. قال: أنا أعلم بدينك منك. فقلت: أنت أعلم بديني مني؟ قال: نعم. ألست من الطقوسية وأنت تأكل من أرباع قومك؟ وأنت تأكل مرباع قومك؟ قلت: بلى. قال: فإن هذا لا يحل لك في دينك. قال: فلم يأت أن قالها فتواضعت لها. قال: أما إني أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام؟ تقول: إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له وقد رمتهم الأرض. أتعرف الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد سمعت بها. قال: فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر، أي الدين، حتى تخرج الضعينة المرأة من الحجرة حتى تطوف بالبيت من غير جوار أحد، ولا تفتحن كنوز كسرى ابن هرمز. قلت: كسرى ابن هرمز؟ قال: نعم، كسرى ابن هرمز، وقد فتح الله عز وجل على المسلمين ذلك، فنالوا كنوز كسرى والفرس والروم، وليبذلن المال حتى لا يقبله احد. تخرج الزكاه لا يوجد من ياخذها، وهذا كان في زمن اسماء وفي زمن عمر بن عبد العزيز. قال علي رضي الله عنه: اسلم. ويحدث بهذا الحديث بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام. قال علي رضي الله عنه: فهذه الضعينة المرأة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت من غير جوار أحد، لا تخاف أحد. ولقد كنت في من فتح كنوز كسرى بن هرمز، والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها عليه الصلاة والسلام. وروى مسلم أيضا في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقلت: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق الآية ليظهره على الدين كله، أن ذلك تام، يعني الدين يظهر فلا يكون دينا غير الإسلام. قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله عز وجل، ثم يبعث الله ريحا طيبة فيتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه، من يعبد اللات والعزى ويشرك، فيرجعون إلى دين أبائهم. عند الحديث أي فتقوم عليهم الساعة، كما جاء في حديث آخر صحيح. فإذا ليظهره على الدين كله ولو كان يشركون، فيصل هذا الدين مشارق الأرض ومغاربها، وما بلغ الليل والنهار. ثم بعد ذلك، بعد أن يتم الدين ويمضي على ذلك ما يمضي من الزمن مما قضاه الله وقدره، وتأتي علامات الساعة وآخرها ما ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تأتي ريح طيبة لينة لا تمر على ما في قلبه مثقال حبل من إيمان أو مثقال خردل من إيمان، تدخل أنفه فيقع ميتا كهيئة النائم ويموت ميتة خفية لينة طيبة، ويبقى أهل الشرك فعليهم تقوم الساعة كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا معنى هاتين الآيتين. فمهما تكالبت أيدي الكفر على من هذا الدين وإطفائه فلن يكون لهم ذلك، ولا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا آخر تفسير هذه الآية، والله تبارك وتعالى أعلم. ولعله يكون آخر مجلس من مجالس التفسير في رمضان، يعني إذا كان يوم قد يوم عيد، أما إذا كان تمام عيد من رمضان فسندرس إن شاء الله تعالى، وإن كان يوم عيد فهذا آخر مجلس من مجالس التفسير من شهر رمضان. صلى الله جل وعلا أن نكون قد دفعنا بما سمعنا، ونسأله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم، وبعد رمضان نتم المجالس هذه إن شاء الله في دروس الفجر بإذن الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الطلبة يبقون نعطيهم أوراقهم إن شاء الله. كل واحد أعطيه ورقته. موجودين كلهم؟ لا خلاص، لأنه كنا قلنا أسئلة وأجوبة العام الماضي، ها؟ والعام اللي قبله أيضا. طيب العام اللي قبله الورقة ضاعت مني، ضيعها الأخوان الله يهديه. هو يقول أطاها هذه يعني ضيعها. المهم مشي هذه نعم شيء الأولى هذه تاع العام الماضي. أيوه هذه تاع العام الماضي. على كل أنا جمعت المعدلة تاع العام الماضي بتاعت الآن، وبناء على ذلك كانت تقصر بالنسبة للعام الماضي. كان في الرتبة الأولى حمزة سليم، والثانية موسى، والثالثة يوسف، والرابعة سليمان محمد، والخامسة معروف، والسادسة نور الدين بها، والسابعة رضوان، والثامنة يزيد، والتاسعة حمزة زحالي، والعاشرة سيد أحمد مالك، والحداشر ياسر بن الشهاد، واثناشر مصطفى بن الوزان، و13 منير طيب، 14 السلام حليفي، 15 أسامة البيك، و16 حمزة بن مخلوف. هذا والعام هذا كان المرتبة الأولى مرتين بعد، الثانية محمد سفاح، والثالثة يوسف جمع، والرابع رضوان، والخامس محمد سليمان، السادس يزيد، وأيضا إسماعيل بعد معدل واحد، والسابع مصطفى الوزان، والثامن على حور، والتاسع بلال عدة، والعاشر حمزة بوزي، والحداش مشاط وفيصل، والاثناش لا عبد الرحمن لكن شارك مرة واحدة، لكن بالمعادل بين السابق واللاحق تغير الترتيب. ها؟ ها؟ ها؟ ضاعت الوقت. ما هذه تعلمني كلها. في ورقة واحدة ضاعت لي على كل حال. المهم أنا ذكر معدلات بين السابق واللاحق، وكان معدل واحد ضاع لي إن شاء الله تعدد ما في ذلك. طيب بين معدل كلها كذا عجيب كان ورقة ضاعت توجد ورقة ضاعت. طيب بين معدلات كلها المرتبة الأولى أخ يوسف مرتبة الأولى أخ يوسف أخ يوسف الأولى أخ يوسف جميل ومرتبة الثانية أخ يوسف لا مرتبة الثانية نور الدين بقى والمرتبة الثالثة سليمان محمد والرتبة الرابعة أخ رضوان مؤذن الصيد خالد سيزيد الحديث والسادسة أخ مصطفى جوائز متواضعة ما يغلب عليه وما زاد دين عليه السابعة محمد زفان لا مصطفى السادسة شكون قلنا؟ السابعة السادسة شكون؟ السادسة السابعة محفوظ محفوظ؟ ايه هذيك اللي عندي في المخ السابعة محفوظ الثامنة شكون؟ زفان التاسعة اسماعيل بقى العاشرة الأخ بلال أحداش العاشرة عشرة خلاص أحداش الأخ حمزة وراء حمزة بوزين أيوة عندك في مشاكل شكرا جمعة واحدة جمعتين ايه نعم المرتبة 12 أخ فيصل بوشار فيصل بوشار ايه والله فيصل كلام الأخير مكاشف هم بدأت يعني المرتبة الأخيرة الأخ عبد الرحمن عبد الرحمن هذا هو بارك الله فيكم وهذا كله هي جوائز تشكيلية وهي الأجوبة أيضا تفرح لأن يعني التقرير يدل أن الطلبة استوعبوا التفسير وأجابوا على كل الأسئلة تقريبا وهذا شيء طيب الإنسان يقرأ القرآن يفهم القرآن وأيضا إذا كان مع غيره وتليت آيات يستطيع أن ينفعه وأن يشرح لهم ويبين لهم مما أخذ فكل يؤدي دوره تفسير كلام الله جل وعلا إذا أخذه الإنسان ومن تفسير المكتوب كتفسير كثير يستطيع أن يعلم الناس ويبين لهم معاني كلام الله جل وعلا ويستفيد أيضا من ذلك ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد وبارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك Gracias. إسماعيل أشدهم نظام التنظيم وشافوها حيث الجيش حمزة مزيد من القوى الملوك والشعب أخو مصطفى والأخ بلال بارك الله وجزاكم الله خيرا أسئلة والتنقيط هذا الترتيب السابق وهذا الترتيب تاع هذا العام والترتيب تاع كلش ربي في الأرشيف هذا محفوظ ضيعنا لك نقول هذا ضيعنا الوثائق حوزت المكتبة قال ما فيها كنت حطها في جبين الله وفيكم بارك وياك سيدي شافو جاتك الجائزة تاع فيصل الجائزة تاع فيصل تاع فيصل الجائزة هاي اللي دخل من بلاطيها